لأن أغلب المسلمين إلا من رحم الله عز وجل طوال أيامهم ولياليهم ليس بينهم وبين رسول الله علاقة، وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فكرة، إلا أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن العجيب أنهم يشعلونها حربا ضروس في كل عام حول سنية وبدعية الاحتفال، ونحن أمة جبلت على الخلاف، بمعنى أنك سترى خلافات موسمية متكررة يقال فيها نفس الكلام ونفس الردود وفي النهاية نفس النتيجة. إحنا عايشين على كده، إحنا عايشين على كده، حياتنا لا تتغير، حياتنا مبنية على الخلاف. لماذا؟ لأننا عشنا زمانا اللي إحنا عايشين فيه ده، يعني ليس لنا مرجعية نرجع إليها لفصل الخلاف. يعني لو أن بيني وبينك عقد له بنود واضحة وبعدين حصل بيني وبينك خلاف، فرجعنا لبنود العقد مش هنختلف. لكن للأسف الشديد نحن في ديننا نختلف وفق آرائنا وأهوائنا وتوجهاتنا وأفكارنا دون الرجوع إلى الكتالوج الذي تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الخلافات لا تنتهي وتؤدي بعد ذلك إلى الضغائن، وتؤدي بعد ذلك إلى الخلاف والفرقة، وتؤدي بعد ذلك إلى التحزب، وتؤدي بعد ذلك إلى العداوة بين المسلمين. والله لا يحب لنا ذلك خالص خالص. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى عندك البينات الواضحات وبعدين تقلبها عركة، ما ينفعش. قال النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إيه هو؟ كتاب الله وسنتي والمؤمن الحق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مؤمنين، قولوا آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصابرين الراضين. المؤمن إذا سمع قال الله قال رسوله استراح، بتعبش المؤمن، ما بتعبش. ليه؟ لأنه مسلم لله ورسوله، وقاف عند حدود الله ورسوله مصداقا لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد. خلي بالك الموضوع ما انتهاش، مش مجرد التسليم وبس، ده التسليم والرضا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيه ويسلموا تسليما. خلاص مدح الله سبحانه وتعالى الجيل الأول بماذا؟ بماذا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. لمين؟ لله، لله ورسوله، مش ليا ولا للمشايخ، لله ورسوله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يوم ربنا يقول لهم إيه؟ استريحوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا الله، أمر عظيم جدا في هذا الإسلام، إنه مريحني، مريحني، مديني خطوات أمشي عليها، مديني كتالوج أمشي عليه، رسم لي الطريق اللي أنا أتحرك على أساسه، ما سبنيش تايه الإسلام، ما سبنيش تايه، ما سبنيش أدور في الظلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، خلي بالك، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، الإسلام دينا. الإسلام يريد منك أن تكون متبعا لا أن تكون مبتدعا. الإسلام يريد منك أن تكون عبدا مسلما مستسلما راضيا لله سبحانه وتعالى ولحكمه ولحكم رسوله. الإسلام لا يريد منك أبدا أن تكون متبعا لهواك، فإن اتباع الهوى ضلال. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإسلام لا يريد منك أن تكون عبدا للشيطان يأمرك وينهاك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ليس فيه عوجاج. ولذلك نحن نقف عند حدود الله ورسوله، لا نضخم الأمر ونعطيه فوق ما يستحق بدعوى أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشرع للناس ما لم يشرعه رسول الله. والأسف الشديد الأمة تجهل في هذه الأيام عن عمد. الأصل أن تعلم الأمة، تعلم القرآن، تعلم السنة، تعلم الشرع، تعلم الصح، تعلم الغلط، تعلم الآداب، تعلم المعاملات. الأمة النهاردة بتجهل، تجهل عن عمد حينما يبث لها الجهل على أنه قمة العلم. والأغرب من ذلك أن الناس يصدقون لأنهم وللأسف لا يملكون علما. يعني لما تلاقي واحد ممن يظن فيهم العلم وعلى فضائية من الفضائيات يوجب الاحتفال، يوجب يا عم الموضوع بالنسبة لنا بسيط، مش معركة، هي مش صراع دموي بين المسلمين، بالعكس بالعكس. إذا تذكر الناس نبيهم في حدود سنته فهذا أمر يحمد، لكن لا نحب أبدا أن يتخطى الناس حدودهم وأن يوضع في الدين ما ليس منه، فإن الزيادة منه كالنقصان. اسمح لدردش معاك، فإن الزيادة فيه كالنقصان منه. لك تلاقي واحد يقول لا واجب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل. يا راجل يا راجل، طب أنا بطلب منك إنك تعلمني، ما أنا زي ابنك وأنا مسؤول منك وهتسأل عني يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. طب علمني والله ونمشي وراك. يقول لك: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال: أما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه. احتفال ده ولا مش احتفال يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ أهو كان يصوم، كان يصوم يوم الاثنين من شهر ربيع ولا طول السنة؟ رد علي، أما أنت زنق نفسك ليه في 12 ربيع؟ وإزاي تاخد دليل بقى سامحني يعني، ما أنا زي ابنك، إزاي تاخد دليل مثل هذا وتسقطه على حالة خاصة زي دي؟ أنت بتضحك علي ولا بتضحك على نفسك؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه. ولذلك كان النبي دائما يصوم الاثنين والخميس. إنما يحدث إنما هو لعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد وأن يكون هناك دليل صحيح صريح واضح لا يقبل الاحتمال. ويكون في الدليل ده شباب حاجة اسمها إيه؟ وجه الاستدلال. يعني إيه علاقة الكلام ده باللي احنا فيه؟ يعني لو أنت في مشكلة مثلا مع زوجتك وبعدين جه واحد قعد يحل المشكلة بدأ يتكلم عن أمه، ها جاوبني قول لي كده، انت في مشكله بينك وبين زوجتك تمام، يبقى المفروض اللي يجي يحل يحل في حدود ايه؟ المشكله اللي بيني وبين زوجتي. لا ده واحد داخل بيحل في كلام متعلق بامه هو ملوش علاقه بينا، يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل منه هذا الكلام. كذلك الدين، ما ينفعش تجيب لي دليل عام على فعل تاني خالص وتحطه على فعل خاص ملوش علاقه بالكلام اللي انت بتقوله، فان هذا من تجهيل المسلمين. بيضحكوا على الناس والناس تسمع وتقول لك: الله يفتح عليك يا مولانا، والله ما شاء الله عليك، جاب الدليل، جاب الدليل خلاص قال اللي فيها، طب وانت تعرف الدليل ده صح ولا غلط، يناسب الموضوع ولا لا؟ للأسف الشديد حتى سمعت في الأيام الماضية مقطع فيديو، أنا بصراحة حينما سمعته شكيت. اسمع بقول إيه، بقول وأكل الحلوى في هذه الأيام سنة واجبة. خبر اسود يا الله، ما توسحش قوي كده يا عم، اعمل اللي انت عايزه بس ما تلبسوش عمة الدين يا جماعة، حرام حرام يا عم، اعمل اللي انت عايزه. طب ايه الدليل يا مولانا على ذلك؟ ها اسمع، لما بنسمع الكلام ده بنعرف ان احنا بنتحارب من جوه مش من بره. اللي اتعمل فينا من جوه أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف اللي اتعمل فينا من بره. اللخبطة اللي الشباب فيها النهاردة ليست إلا نتيجة توعية خاطئة من أقوام لا خلاق لهم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. ها سننتهى إزاي يا عم الحاج؟ يقول لك كان النبي يحب العسل صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب عسلا عند زينب، وقامت عائشة وحفصة بمؤامرة حتى يمتنع النبي عن قصة سورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي يا عم، إيه العلاقة؟ إيه العلاقة بين هذا الدليل أن رسول الله يحب العسل وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل هذا الطعام الحلال الطيب في عموم حياته وأيامه ولياليه إن وجد، عشان انت تجيبه وتحطه لي يوم 12 ربيع؟ أنا الحقيقة أنا شكيت، قلت جايز الرجل ده من عندنا من دمياط وعنده مصنع حلاوة وبيسوق، لكن ما يسوقش يا جماعة حتى على حساب الدين، ما ينفعش هذا اللعب. إن هذه المعاندات وهذه المغالطات التي يطلقها هؤلاء ليسننوا ما ليس سنة وليزيلوا البدعية عما كان بدعة حقيقية، هذا لا ينبغي أن يسكت عليهم، فإن ذلك طعن في دين الله تبارك وتعالى وتلبيس على المسلمين. احنا مطالبين ان وضعنا مع النبي يكون غير كده. احنا عاملين مشاكل على ايه؟ على يوم قاعدين تعندوا وتحطوا ادلة في غير مكانها وتضحكوا على الناس عشان يوم؟ طب انا بقول لك بقى ان مشكلتنا الكبيرة هي مشكلة الاختزال. عارف يعني ايه مشكلة الاختزال؟ الاختزال ان يبقى عندك موضوع كبير جدا جدا وتقوم انت جايبه حطه في ايه؟ حطه في علبة الدبلة بتاعت الجواز. قد ايه العلبة دي؟ قد كده، تجيب الاسلام كله تحطه في العلبة. العلبة فيها ايه؟ فيها فيل، وتعيش على ان فيل بقى وضخم وتعيش حياتك. هذا خطأ كبير، خطأ عظيم. احنا لما جينا نكرم الام حبينا نكرمها عملنا ايه؟ قمنا جايبين بر الوالدين اللي هو قد كده هو تمام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قمنا لمينه كله كله كله كله حطينه في يوم 21 مارس. أنت بتعمل غلط، لأنك خليت القضية الكبيرة اللي تستوعب العمر كله حطتها في إيه؟ حطتها في يوم. ولذلك ربما تجد منا نحن في هذا المسجد من لم يرى أمه من شهور. عادي ليه؟ لأنه عمل الواجب، راح يوم 21 مارس اشترى عباية من باب الحرس، وجاب عزكم الله شوز، وجاب لها علبة ريحة أخذ بال حضرتك في شنطة كده، ومراته جابت برضو اللي فيه النصيب، وراح يوم 21 مارس ازيك يا حاج عاملة ايه بصان طيبة، وخلصنا وضاعت الأم وضاع بر الوالدين ونسيت هذه العبادة، وظن الناس أنهم يحسنون صنعا. دي المشكلة بقى. أم نحن جايبين الصلاة، الصلاة التي قال ربنا عز وجل عنها وأقيموا الصلاة، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليس بين الرجل والشرك والكفر إلا ترك الصلاة، ومن جايبين الصلاة دي وحطينها يوم الجمعة. الحمد لله. تعمل ايه يا عم الحاج؟ بصلي. الحمد لله. صلي ايه؟ بتصلي ايه؟ بصلي الجمعة. مش كده كويس؟ الحمد لله رب العالمين. وفي أسوأ منه، إنه وجاب العبادات بتاعته بتاعت السنة كلها، صيام وقيام وصلاة وزكاة وصدقة وكله، وراح حاططها لك في رمضان، يوم واحد رمضان مع ربنا، يوم واحد شوال ترجع ريما لعادتها القديم. اختزال، اختزال. يختزل قضية الحجاب في غطاء الرأس. تيجي تكلمه عن الحجاب ولا الحمد لله، الحمد لله بنتي محجبة، ازاي حاج؟ ازاي يابا؟ الحمد لله لبس الإشارب ان شاء الله. وكأن الحجاب عبارة عن غطاء الرأس. وانا بقول لك يا عم والله الشعر ما هو اللي بيغري، ده في اماكن تانية المفروض تستر، تستر شرعا وفرضا وعقلا وغيرة ورجولة، بس انت لميت الموضوع كله وحطته فين؟ في شوية الشعر. ولك البت ما بتمشيش بشعرها، طب هي كده محجبة؟ ممكن تكون محترمة محتشمة، لكن ما تكتبش عند ربنا محجبة. الاختزال، تختزل علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيوم 12 ربيع. نحن يوم 12 ربيع نعمل حفلة وناكل حلاوة ونصلي على النبي ونقرأ قرآن ونسمع كلمتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاني يوم على طول خلاص رجعت لملأتها القديمة. الكلام ده غلط يا أخوانا. الحياة اللي احنا عايشينها بالطريقة دي لا تجوز. حطوا كل حاجة في مكانها، اتقوا الله. من الممكن أن تخدع الناس، لكن عيب أن أنت تخدع نفسك. عيب ورب الكعبة عيب. عيب أن تبقى علاقتك بالنبي علاقة سطحية، علاقة سطحية. عيب أن أنت تكون فاضي من جوه، ما أنتش عارف حاجة عن رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى اسمه أسماء زوجاته وأسماء أولاده ما تعرفش حاجة عنه، ثم أنت تحتفل. وبتبقى أنا هسألك سؤال عشان أخش بقى في إيه؟ في اللي أنا جاي أقوله. هل أنت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ما حقه عليك؟ يعني أنت مثلا لو أنك أقمت الدنيا وما أقعدتها يوم 12 ربيع، أنا بسألك سؤال، أنت كده اديت النبي حقه؟ يعني لو قبلك يوم القيامة عند الحوض هيبقى راضي عنك؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله أعظم من أن يكون هذا حالنا معه؟ حال النبي أعظم من أن يكون هذا حالنا معه. أنت تعرف أن أول حق للنبي عليك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن أول حق للنبي عليك أن تؤمن به حق الإيمان. ركز يا الحاج معايا، أن تؤمن به إيه؟ حق الإيمان. أنا مؤمن. الكلام مش ليك لوحدك، الكلام للعالم كله، لكل بشر على وجه الأرض حق النبي عليه أن يؤمن به. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه. إحنا شغلتنا يا إخواني إن إحنا نبلغ الحقيقة دي للناس، مش نكتم الحقيقة دي عند الناس. حدثني أحد الإخوة من أمريكا، اسمع بس عشان تعرف الدنيا ماشية إزاي. واحدة عايزة تسلم، واحدة عايزة تسلم، واجبك إن أنت تساعدها، تفهمها، تقول لها، تنجيها من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إنسان على غير الإسلام من الدنيا، إيه اللي بيحصل؟ يزعل ويبكي، وشه يتغير، صدره يضيق. الناس تقول له مالك يا رسول الله، ده كافر، ده يهودي، ما يروح مطرح ما يروح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس، نفس تفلتت مني إلى نار، إلى نار جهنم. يا الله، دورنا، دورنا إن احنا نشيل قضيتنا، ننشرها، نبينها، مش نقعد مسكين في بعض عشان حتة حلاوة. في ناس النهاردة نفسها تعرف مين محمد، مين هو، ايه الاسلام ده عبارة عن ايه. عايزين نكبر، بدل ما احنا مسكين في بعض كده كل سنة، عايزين بقى نشوف شغلنا، نشوف ايه اللي ورانا. ادي امرأة عايزة تسلم، زوجها قال لها تعالي، تزوج رجل عربي لا تعالي، فأخذها إلى إحدى المراكز الإسلامية، وكأن المقابلة كانت وحشة جدا. إحنا فينا ناس بتطلع لبرا، يا عم غور بعيد عننا، إحنا ناقصين، ما إحنا هو 1,700,000,000، بنقص واحد يا عم روح عيش حياتك. المقابلة كانت وحشة، فكرة وحشة عن الإسلام. فجأة بيقول لي يا شيخ والله جاءني رجل لحية بيضة كده وحاجة قيمة كده يا راجل، وراح أخذ الشقة اللي فوق. قلت كويس، يمكن ده يساعدني بإن البنت دي تعرف حاجة عن الإسلام. طلع راجل بتاع موالد وصوفي، قاعد طول الليل يرزع على السقف ويصرخ ويلطم على وشه ويهز في دماغه. الست تقول له شايف، أهم دول المسلمين، أهم دول المسلمين، هم بيتفرجوا علينا كده، شوف بيقتلوا بعض إزاي، شوف بيشتموا بعض إزاي، شوف بيهينوا بعض إزاي، شوف بيكفروا بعض إزاي، شوف بيفسقوا بعض إزاي. لو كان الدين ده في خير كانوا انتفعوا بيه، لكن انت مش فاضي، انت مش فاضي تبين لهم حقيقة الدين، ولا انت فاضي تبين لهم حقيقة محمد ووجوب الإيمان به. لأن إما انت مشغول في أهل وزمالك، أو مشغول في إن انت بتتكلم على خناقة عشان احتفل ولا ما احتفلش، أو مشغول بإنك بتجري على لقمة العيش يمين وشمال، مشغول، انت مش فاضي، انت مش فاضي. وذلك احنا محتاجين نقف وقفة ونشوف حقوق النبي فين ادهاله، عشان حتى لما نقابله يوم القيامة عند حوضه يعرفنا ويرضى بنا ويسقينا من يده شربة هنيئة لا ظمأ بعدها. قال الله عز وجل مخاطبا رسوله في القرآن مبينا له ما كان بينه وبين الأنبياء من قبل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. الكلام ده موجه لمين؟ للأنبياء، للأنبياء. يعني لو خرج رسول الله في زمان موسى وجب على موسى أن يتبعه، ولو خرج النبي في زمان عيسى وجب على عيسى أن يتبعه. لتؤمنن به ولتنصرنه، عهد وميثاق من الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين. فما ظنك بعوام الناس، فهم من باب أولى. ولذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان بيقرأ ويكتب، رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، عشان ما جلبش الرسالة الحمضانة إياها ولك خدعوك. فقالوا إيه، إن الرسول النبي الأمي، والأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، وده غلط، ده الأمي ده يعني إيه اللي هو تابع للأمة، للأمة ملوش علاقة بالقراءة والكتابة، ده الرسول كان بيقرأ بسبع لغات. يا سلام يا سلام، والناس يقول ما شاء الله، أول مرة أعرف المعلومة دي، سبحان الله. آه فعلا أنت أول مرة تعرف المعلومة دي، لكنها معلومة كاذبة، وانت على طول بتشير وبتنشر وبتساعد في نشر البدع والموبقات على صفحاتك دون أن تتبين ودون أن تدري ودون أن تتثبت. والله سبحانه وتعالى حرم ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فكيف إذا كان النبأ في دين الله رب العالمين. سيدنا النبي معدي كده شاف سيدنا عمر ماسك ورقة وقاعد يقرأ فيها، نظر النبي إليه وقال ما هذه الورقة يا عمر؟ قال صحيفة من صحف أهل الكتاب أقرأ فيها يا رسول الله. فغضب النبي وتمعر وجه النبي ونظر إلى عمر وقال يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، أمتهوك أنت في؟ شاكك أنت في؟ أنت غير مصدق لي؟ ما لك؟ وتمعر وجه النبي لدرجة أن عمر خاف ونظر إلى النبي وقال آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أنا ما أقصدش يا رسول الله، أنا مؤمن مصدق بالله ورسوله. إيه؟ قال يا عمر، يا عمر، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يؤمن بي ويتبعني. يا سلام، أما إيه أنت مفكر إيه؟ أنت مفكر إيه؟ أنت مفكر أن علاقة النبي لما صلى بالأنبياء علاقة إيه؟ قيادة، علاقة قيادة مش علاقة عادية كده يا أخي. ده عيسى عليه السلام ذكر الله عز وجل كلامه في القرآن، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ صلى عليه بعد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، اسمه أحمد، يعني نعمل إيه يا نبي الله؟ يعني لما يجي اتبعوه، يعني لما يجي آمنوا به وصدقوه، يعني ما تكذبوهوش، ما تعادوهوش، ما تسبوهوش، كونوا له عونا وسندا كما كنتم لي. هذه وصية عيسى عليه السلام، هذه وصية عيسى عليه السلام. ولذلك إحنا كمسلمين، ودي معلومة بقولها لكل واحد مسلم على وجه هذه الكرة الأرضية، إحنا كمسلمين نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. واللي إيه رأيكم يا شباب؟ عشان واحد يبعث امبارح رسالة كده لواحد من هؤلاء، يقول الله وربنا يذكر إبراهيم وموسى وعيسى، وبعدين يقول بعدها على طول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني إيه هو ربنا مش عارف إن موسى غير عيسى غير محمد، وإن كل واحد حر يدين بالدين اللي يعجبه؟ أنا بقول لك أنت مش فاهم، أنت مش فاهم، حاول تفهم. نقول الآيات مع بعض وبالراحة خالص، واحدة واحدة. آيات بنقولها الصبح وآخر النهار، فأذكار الصباح والمساء. آمن الرسول، بتاعت آخر البقرة دي عارفينها طبعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ها، والمؤمن. أنا وإنت بقى، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، ها، ورسله، أحسنت، ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نحن لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لماذا؟ لأنه لا فرق بين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء، لا فرق بينهم، لأن دعوتهم واحدة، يدعون إلى إله واحد بشرائع مختلفة. ومش مصدقني؟ اقرأ سورة الشعراء، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك وبيذكر لك الأنبياء واحد ورا واحد ورا واحد بدعوة واحدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، من إله غيره. فلا فرق عندنا بين جميع الأنبياء، بل لا يقبل الله عز وجل منا الإيمان إلا إذا حققنا الإيمان الكامل بجميع الأنبياء. فمن كفر برسول فقد كفر بالله ورسله. أقولها تاني: فمن كفر برسول فقد كفر بالله ورسله. ودي جت منين بقى؟ جت من كلام ربنا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إيه وضعهم يا رب؟ أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بالله عليك، ألست حريصا على نبيك؟ ألست حريصا على دينك؟ ألست حريصا على رسالة الإسلام؟ ألا تحبون رسول الله؟ ألا تشتقون لصحبته يوم القيامة والجلوس بين يديه في الجنة؟ كان في واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول: يا رسول الله، أجلس إليك فأتمتع بك وأرجع إلى أهلي فأشتاق إليك. يا رسول الله، أجلس إليك فأتمتع بك وأرجع إلى أهلي فأشتاق إليك، وأنا إن دخلت الجنة يا رسول الله سأكون في درجة أقل من درجتك. أنا مين وانت مين؟ أنا فين وانت فين؟ يا رسول الله، أفأحرم منك في الجنة يا رسول الله؟ أفأحرم منك في الجنة يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه العاصفة من الحب الجارف من قلب هذا المؤمن الصادق، فإذا بالقرآن ينزل من فوق سبع سماوات، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جاءت البشرى من الله لهذا العبد الذي جلس يبكي شوقا إلى رسول الله في الجنة. أفلا تشتاق كشوقه؟ أفلا تحن إليه كحنينه؟ أفلا تؤمن به كإيمانه؟ أفلا تطمع أن يؤمن الناس به؟ أنا متعجب غاية العجب، من هذه الظاهرة التي انتشرت فينا، وهي ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع. إن يبقى شغلتنا كمسلمين نغلط الناس ونحكم على الناس، مش شغلتنا والله. الكافر عارف إنه كافر، والفاسق عارف إنه فاسق، والمبتدع عارف إنه مبتدع. عايزين نعالجه، عايزين نخرجه بقى من اللي هو فيه، عايزين نوضح له الحق ونقول له لا، ده حق النبي عليك، مش انك انت تتعصب ليوم 12. حق النبي عليك انك تبين للناس ان الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب انساني، لا يمكن ابدا ان يتبرأ منه انسان، فضلا عن ان يكون انسانا مسلما. مش عايز اطول عليك، لحسن الواحد هنا جواك كتير ان شيخ الازهر حفظه الله يطلع يقول للناس ان اصولنا ثابتة، قرآن وسنة وعمل الصحابة والتابعين وكلام الائمة المتبوعين منهجنا. الراجل حفظه الله يتكلم بالحق، بعدها بساعة واحدة يطلع مجموعة من الزلنطحية الذين لا دين لهم يطلعوا يردوا عليه ويقولوا لا، ده السنة ما تلزمناش. في أمة 1,700,000,000 يسمع هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمال إيه اللي يلزمك؟ إنك تمشي على حل شعرك، واللي انت عايز تعمله وتشغل الدنيا كلها بعقلك. ويطلع واحد يقول لك اللي عايز يقلد النبي يروح جبلية القرود وقعد ليل نهار عن فضائيات، وانا لا ادري، من اين تدار هذه الاماكن وعلى اي اساس يقعد ليل نهار كده على فضائية يشتم فيه المسلمين ويزهد الناس في السنة ويشتم في علماء المسلمين. أنا مش فاهم ماذا يريد هؤلاء من شباب المسلمين. كفى استفزاز لنا، كفى إهانة لديننا. فإننا لا نملك في هذه الدنيا إلا الدين، فإذا ضاع الدين فبئست هذه الحياة. مش هينفع تطلب من الشباب إن هم يكونوا هاديين وملتزمين وطيبين وبعيدين عن المشاكسات والمشاغبات، وانت ليل نهار قاعد تضغط عليهم. مش هينفع، لابد من وضع حد لهذه المهازل ليل نهار. حجاب لا، السنة لا، الأذان جعير وغير حضاري وغير إنساني، وإيه كمان يا جماعة؟ والميراث بتهيالي كده مش مظبوط، ها؟ ده علاقة ظالمة بين الرجل وبين الست، وفي الحق المرأة ومكانة المرأة. كل اللي بيحصل ده هارس سيضيع الأمة ويضيع هذه الدين، وسيجر علينا الويلات إن عاجلا أو آجلا. واجبنا الأول نحو رسول الله أن نؤمن به حق الإيمان، وأن ندعو الناس للإيمان به، لا أن نبعد الناس عنه. فإذا آمنت به صلى الله عليه وسلم وجب عليك وجوبا أن تصدقه في كل ما أخبر. أتوحد الله، أقول دي وأقعد استريح. أنت أمنت بيه وبتدعو الناس إليه وبتدافع عنه، فإذا آمنت برسول الله لابد وأن تصدقه في كل ما أخبر، يعني كل شيء الرسول قاله. بس خلي بالك بين قوسين، زي ما شيخ الأزهر قال إن الأمة دي حباها الله عز وجل بعلم لا يوجد إلا فيها. إيه هو؟ علم الحديث، مصطلح الرجال، جرح والتعديل، كل المباحث دي عندنا احنا بس كمسلمين. انك انت لو جالك الحديث الصحيح، الحديث ايه الصحيح، لازم تصدقه فرضا. قل له هو انا يعني علم من علماء الحديث؟ ده انا غلبان، ده انا على الله يا عم الحاج. طب هقول لك على حاجة اريحك قوي، معاك موبايل؟ طبعا في كده هو على الموبايل برنامج انا منزله اسمه الباحث الحديثي، عشان محدش يضحك عليك، مشروع والمشاريع من دي كتير جدا. نزل مثلا ابلكيشن الدرر السنية مثلا في الحديث، هيجيب لك الحديث اتقال فين وكم مرة ومين اللي قاله صح ولا ضعيف. احنا مش تايهين ولا شباب المسلمين نايمين، شغله اتعمل لك عشان الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والهلس. لا احنا استخدمناه برضو لله. هتنزل ده الباحث الحديثي، شوف بيعمل ازاي يا اخي، بيجيب لك نافذة، النافذة دي بتكتب الحديث وتروح قايل له بحث، يقوم جايب لك الحديث ده بجميع مروياته مخرج والحكم عليه. فانت ما عندكش حجة، انت ما تقوليش اصلا انا مش طالب علم، ولا انا طالب علم، وانا قلت لك قبل كده انا مش شيخ ولا انا طالب علم، ده انا مسلم زيك بس بحاول اتعرف على دين من اكتر ولا اقل. ابدأ هات الحديث، واذا صح عندك الحديث فعض عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. والتصديق هنا ليس نابعا من حبي لرسول الله وفقط، بل هو طاعة لله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى. الله، قرآن جميل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما أن قرآن ربنا ملزما لنا، فإن سنة النبي كذلك ملزمة لنا. اوعى تصدق اللي بيقول لك لا مش ملزمة وملهاش لازمة، اوعى، قل له لا. وأنزلنا إليك الذكرى يا محمد، يعني وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. احنا نزلنا القرآن عليك مجمل عشان تشرح لهم انت يا محمد صلى الله عليه وسلم. لما انا اقول ربنا يعني سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة، انت ما اقول لهم خمس صلوات في اليوم والليلة، الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، وعرفهم يقولوا ايه في الركعة الاولى، ويقولوا ايه في الركوع، ويقولوا ايه في السجود، وعلموا يقولوا التشهد والتحيات. فهمهم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. انت ما قل لهم ان من الفجر للمغرب والممنوعات كذا والمسموحات كذا والكفارات كذا والعقوبات كذا وهكذا، واتموا الحج والعمرة لله. امتى؟ منين؟ فين؟ يا محمد علم، بين، زكي، ذكر. قل لهم الحج عرفة، خذوا عني مناسككم، مش هينفع أبدا تمشي من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل به، وأن يرزقنا تصديقه والزود عنه بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق العملية التي تنجيك وتقربك إلى رسول الله، دعك مما تراه ولا تتبع الهوى، ولا تغيروا ولا تبدلوا في أمر دينكم قيد أنملة، فإن فعلتم ذللتم وضللتم، بنص كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوقه الواجبة علينا أيها الأحبة الكرام المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك الإيمان الكامل به، مش لك لوحدك، العالم كله، وتصديقه في كل ما أخبر، والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم، لأن أوامره واجبة كأوامر القرآن، بل قد ترى من العبادات ما ليس لها أوامر من القرآن، أوامرها من السنة فقط. وأن تحب رسول الله غاية الحب، وأن يكون مقدما على الأهل والمال والنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. الكلام ده سمعه سيدنا مين؟ سيدنا عمر. ما انت عارف الحكاية، سمع الكلام ده سيدنا عمر، وقف وقفة صدق مع نفسه. مش احنا في الهليلة ماشيين كده، تحبوا النبي؟ اه طبعا، امال ايه؟ صلى الله عليه وسلم، اه والله الحمد لله، احب من ابوك، اعم احب من الدنيا كلها، انت بتتكلم في ايه؟ بس حياتنا كده، والله لا اكثر ولا اقل، يصلح حالكم ربنا، قولوا امين. سيدنا عمر مش كده، سيدنا عمر عارف ان في اخره يا ناس، وعارف ان في جنه ونار وميزان هيوزن، وعارف كويس جدا ان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. مش هينفع ابدا نمشيها كده. فنظر الى النبي وقال يا رسول الله والله لانت احب الي من والدي وولدي وأهلي ومالي والناس أجمعين، أما من نفسي ففي نفسي منها شيء. وبقول الكلام ده لكل شاب مسلم، أنت مش عيب أنك أنت تاخد وتدي في خطرات نفسك، ما تخافش، تعال تعال قول، قول بتحس بإيه، قول بتفكر في إيه، قول إيه اللي أنت مش فاهمه، قول إيه اللي أنت شاكك فيه، تثبت وتبين، مش عيب والله. سيدنا عمر أهو بيقول له يا رسول الله أنا صادق معاك، أنت أحب إلي من كل شيء لكن إلا من نفسي، لأن الإنسان جبل على حبه، على حب نفسه. لو واحد قال لك بحبك أكثر من نفسي اعمل له بلوك، لأنه بيكذب عليك وش كده. الله، أكثر من نفسك يا راجل، يا رجل كن صادقا مع نفسك، مش ممكن. حبك لنفسك أمر طبيعي جبلي، الإنسان مفطور عليه، ولذلك قد يضحي الإنسان بكل شيء ونفسه دي بتبقى آخر حاجة. آخر حاجة ليه؟ لأنه بيحبها أكثر من كل حاجة. إلا من نفسي يا رسول الله. فنظر النبي إليه وقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. سيدنا عمر قاعد يفكر شوية كده، نختم بقى بالمعنى ده عشان يفضل ثابت معاك. الله، ده رسول الله يعلم كويس جدا إن الإنسان بيحب نفسه أكثر من أي شيء. ده رسول الله أكيد مش عايز الحب اللي هو حب الجبل الطبيعي، ده أكيد الرسول يقصد حب تاني، نوع تاني من أنواع الحب، وهو الحب الشرعي التعبدي. يعني إيه؟ يعني الرسول يقصد مثلا، بحاول أفهم معاك، يقصد مثلا أن حب رسول الله يقدم على كل حب، فإذا تعارض حب رسول الله مع حب آخر قدمنا حب رسول الله. حب العمل تعبد. زي إيه؟ زي واحد نايم والفجر أذن عليه، ده الحب بقى. سيبك أنت من الحب بتاع النهار وخطبة الجمعة والدرس والكلام الفاضي ده، سيبك من الكلام ده خالص، أي حد يعرف يعمله. وأبسط حاجة تقدمها للدين إنك تقول خطبة، إحنا أحسن ناس تهلل. لكن الحب الذي يقصده رسول الله أنه إذا تعارض حب الله ورسوله مع حب آخر قدمنا حبنا لله ورسوله. ندي أمثلة. أنا بقول لك باعتبار أن أنا أخوك، استحملني معلش. أنت تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحبش الريحة الوحشة، ما بيحبش ريحة التوم، ولا بيحب ريحة البصل، ولا بيحب ريحة الشرابات المعفنة المكمكمة اللي بقالها شهرين في قلب الحذاء وكل ما يخش الجامع يقرف بها أمة لا إله إلا الله. ما بيحبش كده، ما بيحبش كده. السؤال بقى، أنت بتحب كده؟ ولا أنت لازم تحب اللي بيحب رسول الله وتكره اللي بيكره رسول الله؟ رسول الله لا يحب السجائر، لا يحب رائحتها، بتحبها؟ إذا حبيتها ده ما تحبش النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك وانت بتصلي الفجر وانت بتحب النوم، ها هتعمل ايه؟ هتحب اللي بيحبه ولا هتمشيها كده طلع لها نهار والصبح اصليها؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ رسول الله يحب العفاف، يحب الحجاب، يحب الحشمة، يحب الاحترام، ها وانت بتحب ايه؟ لازم تحب اللي بيحبه وتقدمه على ما تحب أنت ولو كان كل الناس به راضون. سيبك من الكلام ده، أهم حاجة اللي أنا بعمله، اللي أنا بقوله، هل رسول الله راض عنه ولا لا؟ إذا كان رسول الله عنه راض فافعله وإن كرهه الناس، فإن الناس يوم القيامة لا ينفعوك، إنما ينفعك حب الله ورسوله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، الرجل يحب الصالحين، يحب الصالحين، ولا ترفعه أعماله ليصل إلى درجاتهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه معلقا قال: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأحب عثمان، وأحب علي، وأحب سائر أصحاب النبي، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل بأعمالهم. هو ده الحب اللي ينفع، مش حب المعاصي والشهوات والسيئات والذنوب وأصحاب السوء وبعدين تيجي تشتكي يوم القيامة وتقول: الله، ده أنا ما عدتش ودخلت الجنة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب من الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اتقوا الله عز وجل في دينكم، اتقوا الله عز وجل في إسلامكم،

بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يبقى اللي جمعنا إيه الدين واللي أنقذنا من النار إيه الدين. وألف بين قلوبهم أي بالدين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بإيه بالدين. هو الدين ده جاي يلم الناس لجوه، للأسف الشديد بعد ما كانوا جوه، بعد ما كانوا أمة واحدة جوه، بدأوا يخبطوا في بعض برضو بالدين، وبدأ يقاتل بعضهم بعضا لا لشيء إلا لهواه. فكرته عنده فكرة عايز يعملها والتاني بيعرضه، فيقوموا يزعلوا من بعض ويمسكوا في بعض. احنا مش عايزين نبقى كده، احنا مش عايزين نبقى كده، احنا عايزين هذه الأمة ترجع تبقى أمة مؤدبة. فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ إلى الله والرسول. والله ربنا والرسول قال اللي أنا قلته، الحمد لله قال اللي أنت قلته، أنا أنزل عن قولي لقول الله ورسوله وامشي وراك. تمام. كان سيدنا أظن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ما ناظرت أحدا المناظرات اللي أنت بتشوفها على برامج التوك شو، يجيب واحد شيخ قدام واحد مثلا ملحد، مثلا يجيب واحد سني قدام واحد شيعي مثلا، كلموا مع بعض، اسمها مناظرة. اسمها ايه؟ مناظرة. احنا مناظراتنا بتقلب بايه؟ بغم. تلاقي كوبايات طايرة وأعزكم الله أحذية طايرة، واللي بيشتم بالأب واللي بيشتم بالأم، ويبقى الحال كما هو عليه الحين إشعار آخر. لا، الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله أن يظهر الحق على لسانه. لأن احنا مش عايزين حاجة أكتر من إن احنا نعرف الصح فين والحلال فين والخير فين. والله أنت قلت أنا معاك، أنا قلت خليك معايا. فما ينفعش إن احنا نجعل من الهوى والأفكار حاكما على هذا الدين، بالعكس لازم احنا نبقى وقافين عند حدود الله ونرجع من أول وجديد نسأل ربنا قال إيه والرسول قال إيه ونمشي وراه. تمام. ده مقصد مهم من مقاصد هذا اللقاء. عايز أقول لك كمان إن حقوق النبي كتيرة جدا، ذكرت لك الإيمان الكامل به، وإيه كمان؟ قول وروح، يلا يلا. التصديق الكامل بما صح وثبت عنه، رقم ثلاثة ده في وسط التصديق ده. تمام. محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الأهل والنفس والمال والولد والناس أجمعين. دي حقوق كده. طيب لما تبقى الحقوق دي موجودة كده تساوي إيه في حياتك بقى؟ عشان نختم، تساوي إن أنت تبقى طيع لله ورسوله. بيجي لنا أسئلة مثلا من بعض الإخوة يقول أريد أن ألتزم. طب ما تلتزم. أريد أن أتوب. طب ما تتوب. أصل مش عارف ألتزم إزاي ومش عارف أتوب إزاي. أنا أقول لك تلتزم إزاي وأنا أقول لك تتوب إزاي، لأن الإسلام بتاعنا ده سهل بسيط جميل حلو. انت النهارده راجل مصدق ان انت ليك اله اسمه الله؟ اللي مصدق يرفع ايده لفوق اشوف كده. انت بتتكلم في اعمل حاجه طبعا. طيب سيبك من دي خالص، عايز اسالك سؤال. انت مصدق ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق؟ اللي مصدق يرفع ايده لفوق. جدد ايمانك كده. ما احنا بنهزرش والله، انا بنضحك بس يعني بنضحك مع الجد. خلاص جدد إيمانك، أنت مؤمن برسول الله؟ المؤمن يرفع إيده. ارفع إيدك. حاسس عقلك إن أنت الفكرة دي عندي. خبال حضرتك، ها أنا مؤمن برسول الله. طب أنت فاهم يعني إيه مؤمن برسول الله؟ طبعا طبعا. إيه بقى؟ طبعا. مايك فصل، نروح فين إحنا؟ ولو قطع اكيد اللمبه ده هتفضل سالكه. المهم يعني ايه ايمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ان سعادتك تبقى مقتنع ان الرسول ده هو اللي هياخد بايدك ووديك الجنه. يعني برضو اعمل ايه؟ انك انت تشوف هو قالك ايه تعمله. الالتزام مش كتالوج المشايخ هيرسمه لك ولا هيتابعوك فيه، إنما ستتابع بضميرك. بالراحة تاني، ستتابع إيه؟ ستتابع بضميرك، هو اللي هيتابعك على ضوء إيه بقى؟ على ضوء التمسك بكتاب الله صلى سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مطلوب منك إنك أنت تتعرف على الله أكبر. الله أيوه كده ما شاء الله. أن تتعرف على ما يحبه الله ورسوله ويرضاه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن حضرتك مثلا هتيجي تشوف ربنا سبحانه وتعالى يحب مني أن أنا أصلي، يحب مني أن إيه؟ أصلي. طيب يبقى أنت عارف أن الصلاة جزء من التزامك، جزء من التزامك، يبقى تصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. وعارف أن الرسول علمك سنن تقوم بيها. حد يعرف السنن المتعلقة بالصلوات يا جماعة؟ الصلوات الرواتب قولهم كده على بعض. 2 الفجر، يعني لما احب اصلي الفجر اصلي قبله ايه؟ ركعتين. والظهر 4 قبله و2 بعده. جميل. والعصر، العصر له رواتب؟ ملوش رواتب، ملوش رواتب، ملوش سنة مؤكدة يعني. تمام. المغرب 2 بعده، والعشاء دي سنن. مش انت عايز تبقى ملتزم؟ اشتغل الشغل اهو، مصلحه ايه بسيطه جدا يعني. لو انت حبيت تحط 2 بعد الظهر كمان يبقى 4 و4. كويس جدا. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. حلوه جدا. الله. لو حبيت تصلي قبل العصر 4 ركعتين وركعتين، صلي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. جميل جدا. عايز تصلي بين الاذان والاقامه ركعتين مغرب وعشاء، بين اذان الاقامه براحتك جدا، بين كل اذانين ايه صلاه لمن شاء. التزام كده. الالتزام مش ان واحد يقعد يكلمك عن ربنا وانت تقعد تسمع. الالتزام يعني تشتغل. الالتزام انك تقوم بواجبك تجاه الله ورسوله. جه الليل عليك هتعمل ايه بالليل؟ والله يعني على قد كده نتعشى ونام. طب ما تصلي ركعتين بتوع ايه؟ الحمد لله مخلصين اللي ورانا، لسه هنعيده. مش احنا صلينا خلاص في الجامع الركعتين بتوع بعد العشاء؟ طب قيام الليل ان شاء الله ركعه، ينفع ركعه، ينفع ركعه واحده تقوم بها الليل، ركعه واحده يا رب تقرا فيها القران كله عادي، ولو عايز تقرا فيها ايه واحده، ايه واحده برضو ايه برضو عادي. بس لو بقوا 3 يبقى احسن، بقوا 5 يبقى احسن، بقوا 11 يبقى كده فل الفل. تمام. ادي جانب الصلاه، جانب القران اشتغل، جانب بر الوالدين اشتغل، جانب الاحسان للجيران اشتغل، جانب اتقان العمل والقيام بما يلزمك عشان تاكل لقمه حلال اشتغل، جانب غض البصر في الشارع وكف الاذى عن الناس اشتغل. وده التزام. الالتزام مش ان انت تبقى فجاه كده بدقن وجلبيه. مع اعتقاد الجازم الذي لا يتزحزح ولا يتغير أن أكمل الهيئات للمسلم أن يكون كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته وجلبيته كده، وخصوصا في مواطن العبادات. أنت جاي تصلي الجمعة مش رأس البار، حاول تعيش اللحظة بتاعت التدين، تعيش المود بتاع الإيمان عشان ده هيأثر فيك. مش أنت لما بتيجي تاكل بتبقى عايز السفرة يبقى شكلها كده يفتح النفس عشان تعرف تاكل كويس؟ كذلك العبادات تعال لها برضو بشكل ايه؟ بشكل كويس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا ايه؟ ولا تسرف، عشان برضو تستمتع بالطاعات وتستمتع بالعبادات. أما التوبة فالضابط فيها، لو انت عايز بقى تعيش صح، الضابط فيها سهل جدا. مش هنقعد نقول الندم والاستغفار وعدم العودة، مش هنتكلم الكلام ده. هقول لك كلمة واحدة فقط أقول لك بيها إزاي تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الباب اللي انت خرجت منه خش منه. معايا ولا مع اللي بره؟ والله حاجة صعبة جدا، مالكم النهاردة؟ فتخيل بالله عليك، الباب اللي انت خرجت منه خش منه. يعني ايه؟ يعني انت اغضبت ربنا في ايه؟ مش معقول يعني، مش معقول كافر يعني، حتى لو كافر يا أخي، حتى لو كافر بتعبد أصنام، ها زي ما أنت بتعبد أصنام ارجع لورا كده هو، سيب الأصنام وقول أشهد أن لا إله إلا الله وخش على التوحيد. واحد بإذن بطل زنا وخش في العفة، واحد بيأكل حرام بطل أكل حرام وخش في الحلال، واحد قاطع للرحم ارجع لورا وصل للرحم، واحد أكل ميراث إخواته نقطة من أول السطر، تعال يا أخويا تعال يا أختي لكوا عندي إيه، إحنا لنا عندك كذا وكذا وكذا وكذا، اتفضلوا وسامحوني وارجع. مش محتاجة فقاقة، هي شوف الحاجة اللي أنت بتغضب ربنا فيها وارضيه، شوف إيه اللي يرضيه واعمله، فإذا فعلت ذلك فأنت حقا من التائبين الملتزمين المحبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا أحبتي الكرام أن الله عز وجل يعاملنا بصدق نياتنا، واعلموا أن الله مطلع عليها. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.